فيهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. وبعد، فهذا فصل من فصول قصة موسى عليه الصلاة والسلام، وقد تضمن تلك الرحلة المضنية التي ارتحلها موسى عليه الصلاة والسلام من مصر إلى مدين لم يأكل فيها سوى ورق الشجر حتى إن بطنه لتلتصق بظهره من الجوع، وهو صفوة الله عز وجل من خلقه. ولا غرو، فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن وجد في دينه صلابة زيد له في البلاء. ولله عز وجل من الحكم في ابتلائه أنبيائه ورسله وعباده المؤمنين ما تتقاصر عقول العالمين عن معرفته. وهل وصل من وصل إلى المقامات المحمودة والنهايات السعيدة إلا على جسر المحنة والبلاء والصبر على اللأواء؟ يقول الله عز وجل: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وسئل الشافعي رحمه الله: أيما أفضل للرجل، أن يمكن أم أن يبتلى؟ فقال الشافعي: لا يمكن حتى يبتلى. عباد الله، الابتلاء سنة ماضية، فالكل وبلا استثناء لا بد وأن يدخل آتون البلاء وأن يوضع على المحك. يقول الله عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ويقول الله جل الله: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ويقول تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. فاشترك الكل والجميع في البلاء والمحنة والشدة، ووضعوا جميعا على المحك، المؤمن والكافر والبر والفاجر. وانفرد المؤمن وحده وامتاز بحسن الرجاء وبرجاء الثواب والمثوبة وحسن المنقلب. ولك أن تتأمل كيف أن ورقة بن نوفل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الساعة الأولى، أو قل في اللحظة الأولى من مبعثه عليه الصلاة والسلام: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. الابتلاء أمر لا بد منه، وهو الغاية التي خلقت لها السماوات والأرض والموت والحياة، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء. لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا، وكما يبتلي الله عز وجل عباده وخلقه بالشدة والضيق والفقر والجوع واللأواء، يبتليهم الله عز وجل كذلك بالرخاء والعافية. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون. وليس الشأن يا سيدي أن تصبر على الشدة والفقر والجوع، فهذا يصبر عليه كل أحد، وإنما الشأن، كل الشأن، أن تصبر على العافية، وأن تعرف ربك حال الرخاء. وفي الحديث: من أراد أن يستجيب الله عز وجل له عند الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء حال الرخاء. وصنائع المعروف في ليل وفي نهار الرخاء ينفع عباد الله، ويكشف الكربات في ظلمات البلاء والضيق والشدة. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. أما فوائد البلاء والغاية منه وحكمته، فأمر يفوق الحصر. فمن ذلك تصفية الصفوف، وتمييز الخبيث من الطيب. يقول الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ومن حكم البلاء كذلك ومنافعه وأرباحه وغنائمه تكفير السيئات ورفع الدرجات ففي الحديث ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض ليس عليه من خطيئة أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهذا الافتقار عباد الله الذي أفعم به قلب موسى صلى الله عليه وسلم هو حقيقة العبودية ولبها. ولقد تجسد هذا الافتقار في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم تجسد وكيف لا، وهو الذي كان يتعاهد نفسه بهذا الدعاء العظيم الذي يقطر ذلة وافتقارا وانكسارا للواحد القهار، والذي كان يقول فيه صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. عباد الله، إذا كان الفقر وصف ذات لازم لنا أبدا كما أن الغنى أبدا وصف له ذاتي، وصدق الله إذ يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فحري عباد الله أن نشهد فقرنا وإفلاسنا وأننا أحوج شيء إلى الله وأنه لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. هذا وأعظم وآكد وأهم صور الافتقار هو أن نفتقر إلى الله جل وعلا أن يثبتنا على الإسلام